استاذ فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيع، وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: كتاب البيع. البيع لغة هو أخذ شيء وإعطاء شيء، وشرعا سيأتي ذكر المصنف رحمه الله له. وقد دل على مشروعية البيع الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح، فمن الكتاب قوله سبحانه: وأحل الله البيع. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، إلى آخره. ومن السنة أيضا فعله عليه الصلاة والسلام: فقد باع واشترى. قال ابن القيم رحمه الله: وكان شراؤه أكثر من بيعه عليه الصلاة والسلام. ومن الإجماع: أجمعت الأمة على مشروعية البيع في الجملة. ومن النظر الصحيح: فإن الإنسان قد يحتاج إلى ما في يد غيره، فباح الإسلام له أن يتملك ما عند غيره، وذلك بالبيع. وتعريف البيع شرعا ذكر له المصنف رحمه الله 4 شروط، أي حتى نعرف أن هذه الصورة من المعاملات هي بيع، ونطبق عليها أحكام البيع، ننظر في تعريف البيع شرعا، فإن توفرت فيه فهي بيع ونجري عليه أحكام البيع كما سيأتي. الأمر الأول، الشرط الأول، قال: مبادلة. فإذا لم يكن فيه مبادلة فلا نؤصل هذا الفعل بأنه بيع، مثل: لو أعطى رجل فقيرا 100 ريال صدقة، نقول هذه الصورة ليست بيعا، لأنه ليس فيه مبادلة، وإنما إعطاء من طرف واحد. الشرط الثاني: أن تكون هذه المبادلة في إحدى صور 9، ذكر المصنف رحمه الله منها 3. قال: مبادلة مال، والصورة الأولى مما يقع فيه البيع وهو المال، ويشترط أن يكون المال مالا 3 شروط. الشرط الأول: أن يكون عينا، مثل كتاب، ذهب، فضة، قلم، وهكذا. الشرط الثاني: أن تكون هذه العين مباحة النفع، فلو باع رجل خنزيرا نقول لا يكون بيعا شرعيا، بل هو بيع باطل. الشرط الثالث: من غير حاجة، فلو كان البيع لحاجة مثل شراء الميتة للضرورة ونحو ذلك، فلا يكون في الأصل بيعا شرعيا، وإنما أبيح للحاجة ومن باب أولى للضرورة. لذا قال: مبادلة مال، وهو الذي تتوفر فيه الشروط 3 السابقة، ولو في الذمة، أي سواء كان هذا المال عينا أو في الذمة وهو دين. فإذا كان مالا سواء عينا نعينه الآن وننظر إليه، أو دينا موصوفا في الذمة. النوع الثاني، الصورة الثانية، أو إذا أردت أن تقول الصورة الثالثة بعد الإجمال بعد التفصيل: الصورة الأولى عين، الصورة الثانية دين، الصورة الثالثة قال: أو منفعة مباحة، مثل لو أن رجلا اشترى أرضا لحفر بئر عليها لنفع الناس، نقول هنا ينطبق عليه وصف البيع شرعا. والمصنف مثل له بقوله: كممر دار، مثل. والمراد بذلك: لو أن شخصا عنده أرض كبيرة، والجار لا يستطيع أن يصل إلى بيته إلا بعد قطع مسافة طويلة من هذه الأرض له ولغيره، فلو أتى الجار وقال: أريد أن أشتري منك مترا ليكون طريقا لي ولغيري، ننتفع من هذا الطريق بالمشي فيه، هذا يسمى منفعة. هو مثل بيع منافع الاتصال، فمثلا يريد أن يتصل على آخر بالهاتف فيتبع مبلغا، هذه منفعة. وكذلك لو اشترى أحدا دواء من الهواء من الأكسجين هذه يسمى منفعة، وهكذا. قال بمثل أحدهما، يعني حصلت المبادلة في البيع بمثل ما سبق من أحدهما وهو المال والمنفعة، وهذا على سبيل الإجمال، لذا قال بمثل أحدهما وهو المال بالإجمال، وعلى التفصيل عين بمنفعة أو دين بمنفعة. فهذه ثلاث صور وست صور لم يذكرها المصنف، ونذكر هذه الصور على سبيل بالمثال. الصورة الأولى عين مثل كتاب، بمنفعة مثل تعطيني كل يوم، تأتي لي كل يوم بكأس ماء. الصورة الثانية دين بمنفعة مثل تعطيني قلما بعد شهر بمنفعة، أعلمك تجويد القرآن. الصورة الثالثة منفعة بمنفعة، فمثل أعطيني الاستطراق أسير فيه طريق ممر وأعطيك بقعة تحت فيها بئرا، هذه منفعة بمنفعة. صورة رابعة عين بدين، كتاب بمئة ريال بعد شهر، أو دين بدين، كتاب بعد شهر بكتاب أعطيك إياه بعد شهرين. الصورة السادسة منفعة بمنفعة، دين بمنفعة. الصورة السابعة منفعة بمنفعة. الثامنة دين بمنفعة. التاسعة منفعة بعين، أي عين بعين أو عين بدين أو عين بمنفعة. ثم ننتقل للصنف الثاني، دين بعين، دين بدين، دين بمنفعة. القسم الثالث منفعة بعين، منفعة بدين، منفعة بمنفعة. وكل بيع على وجه الأرض لا يخرج من إحدى هذه الصورة السبع مطلقا. والشرط الثالث قال على التأبيد فيخرج الإجارة، فهي مبادلة لكن ليست التأبيد وإنما مؤقتا. كذلك العارية مبادلة لكن ليست التأبيد. الشرط الرابع قال غير ربا وقرض، أي أن الربا مبادرة لكنه لا يسمى بيعا، فهو قسم آخر حتى ولو كان مبادرة، لأن الله عز وجل فرق بينه وبين البيع فقال وحل الله البيع وحرم الربا. وقرض أي أن القرض وإن كان مبادرة لكنه ليس بيعا، لأن المقصود منه الارتفاق وليس المقصود منه الإتجار. فإذا توفرت هذه الشروط في معاملة نقول هذا بيع شرعا لكونه مبادلة وإحدى الصور التسع على التأبيد وغير ربا وقرض، ونجري عليه أحكام البيع. فمثلا لو أن رجلا وهب آخر 100,000 ريال ثم تقدم إلى المحكمة وقال أنا أريد العوض على هذه، نقول لا تنطبق عليه شروط البيع فلا نجري عليه شيء وإنما هبة، لأنه ليس فيه مبادرة. وهكذا ينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله ومتراخيا عنه في مجلسه، فإن اشتغل بما يقطعه بطل، وهي الصيغة القولية، وبمعاطاة وهي الفعلية. ولما بين رحمه الله متى يكون البيع بيعا شرعيا ذكر بعد ذلك بما ينعقد هذا البيع. عقد البيع إذا توفر فيه تعريف البيع شرعا لا يخلو، إما أن يكون صيغة قولية وإما أن يكون صيغة فعلية. وأشار رحمه الله إلى القسم الأول وهو الصيغة القولية، قوله ينعقد أي تجري أحكام البيع على هذه المعاملة بإيجاب، وهو قول البائع في قوله بعتك، وقبول أي من المشتري، أي قبول ورضا بالبيع وبما يترتب على أثاره. ويصح هذا الإيجاب والقبول بإحدى ثلاث صور. الصورة الأولى قال وقبول بعده، يعني فورا. فلو قال البائع بعتك هذه السيارة وقال المشتري اشتريت، وين ينعقد البيع. ولو قال البائع بعتك هذه السيارة وقال المشتري سأفكر في البيع أو سأستشير أو سأستخير، لا ينعقد البيع. فلو قال رجل بعتك هذه الأرض بمليون ريال وقال المشتري سأفكر، ثم طالب البائع المشتري بمليون ريال، نقول لا يلزم المشتري دفع هذا المبلغ لأن الصيغة لم تقل وهي القبول، فلم يقل قبلت أو ما يدل عليه مثل اشتريت وهكذا. والحالة الثانية قال وقبله، أي ينعقد البيع لو تقدم القبول على الإيجاب. فمثلا لو قال اشتريت هذه السيارة وقال البائع بعتك إياها، ينعقد البيع. ولا ينعقد القبول إلا إذا كان بإحدى الصيغتين، إما صيغة الماضي مثل اشتريت، أو بصيغة الأمر مثل بعني هذه الأرض فقال بعتك. فلو تقدم القبول على الإيجاب ثم ادعى المشتري بأن العقد لم ينعقد لأنه قدم القبول على الإيجاب، نقول العقد منعقد حتى ولو تقدم. وهاتان الحالتان إذا كان فورا إجاب قبول. الحالة الثانية قال ومتراخيا عنه إن كان بمجلسه. فلو قال بعتك هذه السيارة ثم بعد دقيقة قال قبلت، ينعقد البيع. فلو ادعى البائع بأن العقد لم ينعقد لأن تأخر يسيرا، يحكم القاضي بصحة هذا البيع لأنه لا زال في مجلس الخيار. ثم بين بعد ذلك إذا لم يكن متراخي فقال فإن اشتغل، أي بايع والمشتري، بما يقطعه، يعني صيغة البيع والشراء، بطل أي البيع. مثل لو قال بعتك هذه السيارة ثم تكلم في حديث طويلة أو أكل طويل فقال اشتريت، لم يعقد هذا البيع. ولما بين تفاصيل القولية قال وهذه الصيغة القولية. ثم ذكر الصيغة الثانية التي ينعقد بها البيع، قال وبمعاطات، يعني ليس فيه كلام وإنما بالفعل، وهذا الفعل يصح فيه البيع سواء كان من قبل البائع أو المشتري أو من كليهما. مثال ذلك لو دخل رجل إلى محل فأخذ قلما مكتوب عليه بمئة ريال وأعطى المئة صاحب المحل وخرج، لم يتكلم أحد منهما، يصح البيع. فلو ادعى المشتري قال هذا البيع لم ينعقد لأن لم نتكلم ونريد المئة ريال، بل العقد منعقد لأن من صيغ العقد الفعل، وهكذا. ويشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق. قال رحمه الله ويشترط التراضي منهما، لما ذكر رحمه الله تعريف البيع وصيغته ذكر بعد ذلك شروط صحته. ويشترط لصحة البيع سبع شروط أصلها من التتبع والاستقراء، إذا اختل شرط منها لم يصح بيع. الشرط الأول قال ويشترط، أي لصحة بيع، التراضي منهما، أي الرضا من الطرفين من البائع والمشتري، بقوله سبحانه إلا أن تكون تجارة عن تراض، لأن تراض منكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. ويخرج هذا الشرط أمرين، الأمر الأول المكره، والمراد بالمكره المجبر البيع. والمجبر على البيع ينقسم قسمين، إما أن يكون مجبرا بغير حق، يعني ليس هناك سبب شرعي لإكراهه على البيع، لإجباره على البيع، فلو أكره على البيع لم يصح. مثال ذلك لو أن شخصا أو صاحب سيارة وقال له بعني هذه السيارة وإلا قتلته، فباع السيارة ووفى ذلك بيع بورقة ونحو، فمثل هذا البيع لا يصح لأن البائع هنا لم يرضى بالبيع. ومثلها أيضا لو أكره المشتري على شراء، فلو أن شخصا هدد آخر وقال اشتري مني هذا القلم وإلا فعلت بك كذا وكذا، الشراء هنا باطل، فالبيع هنا باطل لأن المشتري أكره غيره. والقسم الثاني إذا كان الإكراه وهو الإجبار بحق، مثل لو رهن المشتري بيته وإذا لم يوفي بالدين يبيع القاضي هذا البيت حتى ولو لم يرضى البائع، هذا إكراه بحق لإعطاء أصحاب الحق حقوقهم. إذا قال مصنف فلا يصح البيع من مكره سواء كان بائعا أو مشتري بلا حق، ويصح إذا كان بحق. وأن يكون العاقد جائز التصرف فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي. والشرط الثاني قال أن يكون العاقد جائز التصرف، العاقد أي البائع والمشتري، أي البائع والمشتري جائز التصرف، يشترط لجواز التصرف في البيع والشراء ثلاثة. الشرط الأول أن يكون حرا، فلو باع العبد شيئا لم يصح بيعه لأنه مال. والشرط الثاني أن يكون رشيدا، يعني يحسن التصرف في المال، قوله سبحانه فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليه أموالهم. والشرط الثالث التكليف، فالمجنون والصغير لا يصح بيعه ولا شراؤه. فإذا اختل هذا الشرط وهو أن يكون العاقد جائز التصرف قال المصنف فلا يصح تصرف صبي، فلا يصح تصرف سفيه، السفيه الذي لا يحسن التصرف في المال، مثل أن يشتري ما قيمته قليلة بثمن كبير، أو العكس أن يبيع ما هو ثمنه معتاد بأقل منه بكثير. مثال ذلك لو أن شخصا عنده عمارة فباعها ب10,000 ريال، قل هذا سفيه لا يحسن التصرف فلا يصح بيعه. فإذا تقدم ولي السفيه يطالب بفسخ البيع يبطل القاضي هذا البيع، إلا إذا كان شراء السفيه في شيء يسير لا يخدع فيه، مثل شراء رغيف بثمنه مثلا، أو شراء مشروب يسير من عصير ونحوه بثمنه أو يزيد يسيرا يصح هذا الشراء. والنوع الثاني ممن لا يصح بيعه ولا شراؤه قال وصبي، وهذا فيه التفصيل إذا كان في شيء يسير مما جرى العرف فيه بأن يشتريه الصغير يصح هذا البيع، مثل لو أرسل الصبي لشراء زيت للبيت أو أرز شيء يسير منه يصح هذا الشراء. أما الصغير إذا اشترى شيئا بثمن بالغ كعمارة وسيارة ونحو ذلك لا يصح. فلو باع رجل على صبي سيارة ثم تقدم ولي الصبي لفسخ البيع يفسخ، أما إذا كان بثمن مثلها ورضي الولي فيصح البيع. لذا قال بلا ولي يعني لا يصح بيع وشراء السفيه والصبي إلا بإذن الولي وهو الذي يتولى أمواله. وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد، إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجس والأدهان النجسة ولا المتنجسة، ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد. قال رحمه الله أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، وأن تكون أي والشرط الثالث من شروط صحة البيع، وهذا الشرط خاص بالعين المبيعة أو المنتفع بها. ويشترط لصحة البيع توفر ثلاثة شروط في المبيع. الشرط الأول قال أن تكون العين مباحة، فإذا كانت محرمة كالخمر والخنزير لا يصح عقد البيع عليه، لأن الله عز وجل يقول وحل الله البيع. والشرط الثاني قال مباحة النفع، أي ينتفع بها كالقلم والثياب ونحو ذلك. أما إذا كان لا ينتفع بالمبيع فلا يصح عقد البيع عليه، مثل بيع الخنافس والفأر والصراصير ونحو ذلك. والشرط الثالث قال من غير حاجة، أي يحل اقتناؤها من غير احتياج لها. أما إذا كان لا يجوز أن ينتفع بها إلا وقت الحاجة كالميتة فلا يجوز عقد البيع عليه. فيتوفرت هذه الشروط الثلاثة صح العقد البيع على العين المباحة، مثل بيع الأراضي والأقلام والكتب والثياب ونحو ذلك. ومثل المصنف رحمه الله بأعيان يجوز بيعها مما توفرت فيه الشروط الثلاثة مما قد يظن أنه لا يجوز بيعها، فمثل بستة أمثلة مما يجوز بيعه. المثال الأول قال كالبغل، أي يجوز بيع البغل وهو المتولد من الحمار والفرس، وهو أن ينزو الحمار على الفرس فيولد، فما خرج من ولد فهو البغل، فقد يظن أنه محرم الانتفاع به لأنه متولد بين مباح وهو الخيل ومحرم الأكل وهو الحمار، لكن يجوز عقد البيع عليه لأنه مباح وينتفع به من غير حاجة. والمثال الثاني قال والحمار، أي يجوز عقد البيع على الحمار، على بيع الحمار أو شرائه، لأنه ينتفع به. قال سبحانه والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وقد جرى في الأصول بيعه، فهو كالإجماع على بيعه. والمثال الثالث قال ودود القز، القز هو الحرير، أي والدود الذي يخرج الحرير، وهي حشرة صغيرة، فيجوز عقد البيع عليها وإن كانت حشرة، لأنه ينتفع بما تخرجه، ومثله بيع النحل أيضا لأنه يخرج العسل، لكن لم يمثل بالنحل لوضوحه. والمثال الرابع قال وبزره، البزر هو ولد دود القز قبل أن يدب أي يسير على الأرض، أي يجوز العقد على بزر أو بالفتح بزر دود القز حتى ولو لم يخرج الحرير الآن لصغره، وإنما جاز عقد البيع عليه لأنه سيخرج الحرير إذا كبر. والمثال الخامس قال والفيل، أي يجوز بيع الفيل لأنه ينتفع به وهو مباح ويحتاج إليه مطلقا لعموم قوله سبحانه وأحل الله البيع. وكذا يجوز العقد على بيع القرد إذا كان فيه منفعة ولا يؤذي، قد كره بعض أهل العلم بيعه. والمثال السادس قال وسباع البهائم التي تصلح للصيد، سباع البهائم وهي ما كان لها ناب من حيوانات أو لها مخلب من الطيور، ناب كالأسد والنمر والفهد، والطيور كالصقر والبازي ونحو ذلك، لكن بشرط أن تكون معلمة، يعني تعرف كيف تصيد أو تكون صالحة للصيد. أما إذا كان الحيوان لا يصلح للتعليم أصلا في الصيد وهو من السباع فلا يجوز بيعه، كالغراب مثلا لأنه مأمور بقتله. ثم بينما يباح العقد عليه بين بعد ذلك ما الذي لا يجوز بيعه، وذكر سبعة أمثلة. المثال الأول قال إلا الكلب، أي هذا الاستثناء من سباع البهائم، لتصلح الصيد. قال: إلا الكلب، أي فلا يجوز بيع الكلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. ويجوز اقتناء الكلب إذا كان كلب صيد أو حرث أو ماشي، يعني إذا كان الكلب يحتاج إليه في الصيد أو في حراسة المزارع، كلب حرث أو ماشي أي في حراسة الغنم، يجوز اقتناؤه، أي يجوز أن يجلبه الشخص إليه، لكن من غير شراء، وإنما بمن يأخذه وهو صغير فيربيه أو يعطيه أو يأخذه من أحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب. والمثال الثاني مما لا يجوز بيعه، قال: والحشرات، لأنه لا ينتفع به، كما أن الكلب لا يجوز بيعه لأنه لا يجوز اقتناؤه إلا لحاجة لأمور ثلاثة، كالحرث أو صيد أو ماشي. وكذا الحشرات لا ينتفع بها كشراء الصراصير والفأر ونحو ذلك. المثال الثالث مما لا يجوز بيعه على قول المصنف رحمه الله، قال: والمصحف، أي لا يجوز بيع المصحف على قول المصنف رحمه الله لما في بيعه من الإهانة وعدم التعظيم له، وهو مذهب الحنابلة. فإذا قيل لا يجوز بيعه فكيف نأخذ المصحف؟ قال: يؤخذ بالاقتناء، يعني أن يكتب الإنسان المصحف لنفسه أو يهديه أحد إليه من غير معاوضة بثمن. والقول الثاني: يجوز بيع المصحف، وأن هذا لا ينافي تعظيمه، والبيع هو على القرطاس وما عليه، ويدخل هذا في عموم قوله سبحانه: وحل الله البيع، يعني بيع القرطاس والغلاف والحبال. ولو لم نقل بجواز بيعه لقلت المصاحف عند المسلمين. المثال الرابع، قال: والميتة، أي مما لا يجوز بيعه بيع الميتة، الشاة الميتة بخنق ونحوها، أو دجاجة ميتة، أو بعير ميت. والدليل على تحريم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عن بيع الميتة. والمثال الخامس مما لا يجوز بيعه، قال: السرجين النجس. المراد بالسرجين هو فضلات الحيوان، وكذا فضلات بني آدم، فقد يتخذ لتقوية الزروع، فقد نهي عنه لأنه نجس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فالنجس محرم وثمنه محرم. ولو احتاج من عنده زرع للسرجين، إن احتاج للنجس يأخذه بالاقتناء، يعطى من غير ثمن، أو يأخذ السرجين الطاهر مما يخرج من الغنم أو البقر، هذا سرجين طاهر يجوز بيعه. والمثال السادس مما لا يجوز بيعه، قال: والأدهان النجسة، يعني لا يجوز بيع الدهن المأخوذ من نجس، مثل دهن شحم الميتة لا يجوز بيعه، فالميتة نجسة وشحمه نجس. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شحوم الميتة، فقالوا: يا رسول الله، فإنا نقلي بها السفن وندهن بها الجلود ونستصبح بها، قال: لا، إنما هو حرام. ومن باب أولى أيضا لو كان دهن خنزير لا يجوز بيعه، فلذا لو كان المبيع فيه شيء من دهن الخنزير لا يجوز شرعا بيعه أو شراؤه. فالمثال السابع، قال: ولا المتنجسة. والمراد بالمتنجسة أي أدهان طاهرة مثل دهن شحم الغنم، لكن وقعت فيها نجاسة، فلا يجوز بيعها لأنه يصدق عليها أنها نجسة. وإذا أمكن استخلاص النجس منها بإخراجه منه إذا كان غير مائع مثلا، فيجوز بيعه. ثم استطرد رحمه الله بعد ذلك فقال: ويجوز الاستصباح بها، أي أن تجعل وقودا للمصباح، وهي من الأدهان المتنجسة، بشرط، قال، في غير المسجد، لئلا تلوث النجاسة المسجد مما يخرج من هذا المصباح. والراجح أنه يجوز الاستصباح بما هو نجس أو متنجس، إذا كان لا يتساقط من الدهن شيئا من النجاسة. فمثلا لو صنعت شمعة من شحم الخنزير يستضاء بها يجوز على القول الراجح. نعم، والله أعلم.